والله كان شيخنا الشعراوي الله يرحمه وطلع عليه، كان اذا ذكر احمد شوقي اقول رحمه الله يقول لا رضي الله عنه احمد بن شوقي، وكان يقص القصه التي قصصتها عليكم في زياره شيخ الازهر له قبل وفاتي بايام، وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الظواهري رحمه الله عليه، كان شيخ الازهر سنه 1932، وبعدين شوقي في اخر ايام زاره الشيخ وسعد احمد شوقي بزياره الامام ايام ما كان الامام امام يعني، فالمهم سبحان الله الامام سابقا، فلما زاره فرح به قال والله يا احمد يا امير الشعراء انا ما جئت اليك من نفسي وانما جئت مرسلا من رسول الله. كيف يا فضيلة الإمام؟ والله رأيت الرسول في الرؤيا، قال اذهب فعد أحمد شوقي وقل له إن الرسول سعيد بك وسوف تحل عندنا بعد أيام، بعد أربعة أيام مات شوقي. فكان الشيخ الشعراوي يعني رحمة الله عليه لا إله إلا الله. فأنا أريد أن أقول